أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما شاء الله. ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يفتح عليك. جميل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله سبحان الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح على ما يقولون. الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.